شاريا غرا وبحورا وموائد الغفران قد مدت لمن يرجوك كريما يرجو كريما للذنوب غفورا قصدت باب الله زائر بيتي أعظم وأكرم مقصدا ومزورا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما أحلوا بالحمى وتبادلوا التهليل والتكبير الله أكبر حين حلوا زمزم وسكوا شراب المتقين طهورا الله أكبر الله أكبر ما طافوا خشعا لله قلبا مخلصا قلبا خالصا وضميرا الله أكبر الله أكبر ما وقفوا بعرفات رافعين أصواتهم بالتلبية والتكبير جاء الأمين جاء الأمين إلى الحبيب مبشرا جاء الأمين إلى الحبيب مبشرا بالهدى والنور من ربي وكفى بربك هاديا ونصيرا يا رب إن شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرين فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وكل يا عين للناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. يا رب لك أنت وحدك يا إلهي نسجد ولذاتك العالية ندين ونشهد بك نستعين فأنت عون من ارتجى بك نستعين فأنت عون من ارتجى نحن العبيد وأنت أنت السيد إنا راضين بالشريعة وجهة الله رب ورسول محمد الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله يا كريم الأخلاق يا ناصر الحق يا إمام المجاهدين صلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل.